أنا مالي فيهاش أش عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش أش عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش أش عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أش عليا وأنا عبد مملوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك ربي انظر ليا وأنا نظري متروك في الأرحام وفي الحاج من نطفة صورني أنا مالي فيهاش أش عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش أش عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني سوقنا عم يربي إلا واللي شرى يربح منه ينوي ويطلب منه ولا الجود يقلعنه وغبنه شفيعنا رسول وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة وانزلت بغير قماش غطاني وسترني أنا مالي فيهاش أش عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش أش عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني يا قلبي المعطي المنع ترضى بقضاء الله إنك لله راجع ما في علم الله الخير في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دع أنا مالي فيهاش أش عليا مني أنا أقلق من رزقي لاش والخالق عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش أش عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش أش عليا مني